قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الجنن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. ابن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو مصغر وهو العمر بن مصغر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أهل العبادة له أربعة من الصحابة واحد من سبعة المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أحد مناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقال وفي الباب عن عمار وجابر. عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة وعائشة مر ذكرها وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المعروفين بكتاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. أبي سعيد الخدري أيضا مر ذكره. وأمي سلمة. وأمي سلمة هند بنت الأمية من المؤمنين حديثها أخرج أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح. هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعيه وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنود أن ينام توضأ قبل أن ينام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مصافحة الجنود. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست اي فانخلست فاغتسلت ثم جئت به فقال اين كنت او اين ذهبت قال اين كنت واين ذهبت قلت اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجد. قال وفي الباب عن حذيفة وابن عباس قال ابو عيسى وحديث ابي هريره انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح وقد رخص غير واحد من اهل العلم في مصافحه الجنب ولم يروا بحرق الجنب والحاكم بأسا ومعنى قوله فانخنت يعني تنحيت عنه. ثم ورد ابو عيسى باب في مصافحه الجنب اي ان عرق الجنب انه طاهر ولا باس بمصافحته وكذلك الحائض ايضا لا باس بمناسكها ويعني عرقها طاهر فالجنب والحائض كلما ما عرقها طاهر لا يعني يؤثر بالجنس الانسان وانه يحتاج الى غسل. وقد ذكر المصافحه هنا وليس في الحج في مصافحه ولكن فيه ذكر ان ابا هريره رضي الله عنه كان على جنابه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس ولم يشا ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم او يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على جنابه ومعلوم انه عند التلاقي يكون مصافحه عند التلاقي يكون مصافحه وهذا هو وجه يعني ايراد الطبيب بالمصافحه لان التلاقي يكون معه مصافحه في الغالب وما أخبر به وما جاء في حديث أبي هريرة يدل على ذلك ويدل على أن الجنب له أن يخرج يعني لقضاء حوائجه وأنه لا بأس بذلك لأن أبا هريرة كان خرج وهو جنب وفيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم والكراهية مصاحبته أو الاتصال به أو التقابه وكون أبي هريرة على غير طهارة أي من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأن المؤمن لا ينجب أخبر عن المؤمن لا ينجب لأن فهو طاهر وعرقه طاهر وقوله أن المؤمن لا ينجب يعني يثمن منه أن الكافر ينجب ولا شك أن الكافر نجس نجس النجاسة معنوية إن نجس في كفر وقلت كفر، وإلا فإن يعني جسده ولمسه لا يعني إذا لم يكن عليه نجاسة لا يقال له نجس البدن إلا إذا كان عليه نجاسة، وأما إذا كان حاليا من النجاسة فإنه نجس من النجاسة المعنوية وليس في النجاسة الفكية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جند قال فانبجدت أي فانغلدت فارتسلت ثم جئت فقال أين كنت أين ذهبت؟ قلت إني كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجد برعاة، ثم إنه اختفى عنه فسأل عن هذا الذي حصل منه الاختفاء والتواري عنه، فأخبر أنه كان جنبا وأنه كره أن لم يلتقي به أو يرافقه أو يكون معه صلى الله عليه وسلم على جنابه، فقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس ولا يخاف أن المؤمن لا ينجس. قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور هو الكوفي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل. يحيى بن سعيد القطان بن وحميد الطويل بن حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن عبد الله المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع وهو نفيع الطائر. وهو نفيع الطائر وهو ثقة أخرجه له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عبد الرحمن بن الفردوسي وهو في الصحابي الحديث على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال رضي الله عن حذيفه وابن عباس. حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه اخرج الحديث وقال في سته وابن حذيفه رضي الله عنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال رفض غير واحد من اهل العلم في مصافحه الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحائط مأساه. في مصافحه الجنوب ان كان يعني في عرق فإن ذلك لا بأس به ولا يؤثر، وكما ذكرت إرادة الترجمة في المصافحة لأن التلاقي يكون معه في الغالب المصافحة، ويدل على أن مصافحة الجنوب أنه لا بأس بها لأنه طاهر وليس بنجس وعرقه يكون طاهرا وليس بنجس. وقد مر في الحديث الذي فيه أن كان في جفنة وكان في الصفر في جفنة يقول أصابت النساء فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه يعني الجنابة ولا يتأثر في مس الجنوب له. قوله فانخلت يعني تنحيت عنه. يقول السائل ليس فيه دليل على جواز مس الجنوب للمصحف لانه لا ينجس حيطانه. لا ليس فيه دليل، الذي ليس على وضوء اذا حدث اصغر ليس له ان يمس المصحف. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القران الا طاهر ولا يمس القران الا طاهر، فالمقصود بذلك الطهاره التي هي رفع الحدث، ليس مقصود ذلك يعني كل الإنسان بدن ليس بطاهر أو المسلم بدن ليس بطاهر، فهو طاهر لا ينجس، ولكن إذا كان محدثا فإنه يحتاج إلى طهارة. هذا جاء في الحديث المرة بن شعبة الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأبيت لينزع خفيه، قال ضعف ما فيني يدخلهما طاهرتين يعني على وضوء، ضعف ما فيني يدخلهما طاهرتين يعني على وضوء على طهر يعني في طهارة الوضوء. وقد ذكر ابن القيم عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واظن في كتاب التبيان في احكام القران ان عند قول الله عز وجل فما صلى الله عليه وسلم لا ينسوا المطهرون من دين رب العالمين، قال وإذا كان في السماء يعني لا يمسوا اللوح المحفوظ من المطهرون فكذلك في الأرض يعني من باب أولى، يعني ينبغي أن لا يمس إلا المطهرون الذين هم على طهارة، وهذا عن طريق القياس. ولكن حديث عمرو بن حزم وشفاء عمر بن خالد الذي فيه عليه الصلاه والسلام قائم ويدل على ان المصحف لا يمسه من كان على حدث اصغر وان باقي اولى من كان حدثه اصغر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تيمم عن جنابه ثم نام. وهذا يقول هل يقوم التيمم مقام الوضوء قبل النوم للجنب؟ ما نعم شيء بهذا. اما اذا كان موجودا لا ينتقل عنه الى التيمم. يقول إذا كان الرجل جنبا فتوضأ ثم نام هل يلزمه الوضوء مرة أخرى عند الاغتسال أم يكفي فيه أن يصب الماء على جسده؟ الوضوء ليس بلازم، الوضوء ليس بلازم حتى في الأول، حتى في الأول يعني قبل يعني إذا أراد أن يغتسل فإنه له أن يغتسل دون أن يتوضأ. وقد مر بنا أنه لو انغمس في ماء فإنه يعني يغفر الحدث في هذا المعينات ومثل الشمس لا ترى لك في هذا المعينات. يقول لو نام الرجل رجل ولم يغتسل ومات هل يجزئه رأس الميت مرة في روح الجنابة أم رأس الميت مرة في هذا المعينات؟ قصة الأمر له الرحيم اللي غسلت الملائكة اللي غسلت الملائكة وكان جنوبا. نعم نعم ذلك كان لي جنابة يعني عندما يغسل الناس يجب على هذا وحده. إذا كان يغسل إذا كان يغسل رحمه الله تعالى فهو يهدي الوقت ترى في منامه مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا الله تعالى رحمه الله وسلم على رسول الله محمد وعلى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل اذا توضا الجنب هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا ليس له المكث. يقول هذه المرأة قليلة الشيب جاءني الحيض وأنا في العمرة في السعي فلست متأكدة أن أرجع الشيء اليسير من الدم في الشوط الأخير من السعي أم بعد السعي، فأنا قد رأيت الدم بعد السعي وقد فرقت فهل علي شيء؟ كيف علي شيء؟ أنت إلى الشهر الأخير. يقول السائل حفظك الله إذا كان الثوب أبيض ولا يرى آثار المني فماذا نصنع؟ الثوب أبيض ولم يعرف آثار المني موضع لمدة يومين.